وجاء الحديث في هذا الوصف اشياء كثيرة كأذناب الخيل، والان توجد بعض التصريحات بهذا الاسم ذنب الفرس، ذيل الفرس، وتجمع الشعر وتربطه عند جمة الرأس ويتدلى من خلفها كذيل الفرس. تلك اشياء من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عنها. ولكن بقي الخطر الذي ينبغي علينا ان نقي نساءنا منه، والمرأة في درجة الاولى. يقول صلى الله عليه وسلم في حقهن ماذا؟ لا يدخلن الجنة. وهذا امر قطعي او متروك الى مشيئة الله سبحانه وتعالى او معلق بمشيئة الله، لا يدخلن الجنة الا ان يتغمدهن الله برحمته. لانه جاءت الاية الكريمة ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اذا غاية ما فيه معصية وعليها الوعيد بعدم دخول الجنة. ثم يأتي اكثر من هذا، ولا يرحن ريحها حتى سم ريح ما يشوفهاش. يا سبحان الله العظيم، وان ريح الجنة ليرى من مسيرة 500 سنة. سبحان الله العظيم. اعتقد ان الانسان يعطي العقل اجازة ويريحه من التفكير في تقدير هذه القضية، كيف يسري ريحا الى مشيرة 500 عام؟ هل انت ادركت حقيقة الجنة؟ ومن اين ريحها او عطرها؟ نحن نطيش على التراب التي تأتي عندنا، ومسافته يمكن 10 متر ولا 100 متر ولا شيء من هذا، ولكن الذي يأتي في الجنة وصنع المولى سبحانه اذا لا يدخل تحت مقياس العقل. اذا هذا الحديث يأتي في نوع اللباس. اولا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك كيفية لبس المرأة ومشيتها، ما تلبسه وما تسرحه وما تجعله في شعرها او في رأسها وفي خروجها وما إيلات مميلات الى اخره. ثم ما علاقة ايقظوا صواحب او ذوات الحجر او الحجرات. المراد بذوات الحجر منهم ان سبيل ينازنك من وراء ليش الحجرات، اي حجرات زوجاته صلى الله عليه وسلم. فمن دنيا ليل يقضوهم ليش؟ يقول بعض العلماء في هذه الحالة حالة الفزع، يقضوهم لأي شيء، للتعجب، للتحدث، لا، أيقظوهن للصلاة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما أفزعه أما إلى الصلاة فأراد أن يصلي ويصلي آل بيته معه. ولما صح ذوات الحجر هم الأقرب وهي القريبة من، وبالتالي كل انسان يوقظ له هذا بيتي اهل بيته. اذا الفزع الى الصلاة عند النوازل. ولذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما يصاب او يخبر بمصيبة يقوم يصلي ركعتين. وكان صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر هم الى ايش؟ الى الصلاة. والمولى تعالى يقول ايش؟ واستعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. وهكذا يكون الرد بين ايقاظ اصحاب الحجرات سواء ذوات الحجر والفزع والتسبيح مما نزل ومما فتح. يخبر صلى الله عليه وسلم ما سيكون في اخر الزمن من الفتن، وقد وقع كثير مما اخبر صلى الله عليه وسلم. والله نسأل ان يوفقنا واياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.